قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والمغصوب والعواري والمغصوب. قوله يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، يعني إذا أمكن أن يكون هذا المجهول معلوما فيصح فيه الضمان، مثل لو أن شخصا أراد أن يدخل إلى السوق وأتى رجل تاجر وقال صاحب السوق: كل ما سيشتريه منك فلان أنا أضمنه، ثم أتى بالسلعة الفلانية والفلانية، خمس سلع، لما ضمن في البداية السلعة مجهولة، فلما أتى عند الحساب صارت معلومة: مكيف، ثلاجة، ساعة، جوال، معلومة. فكل مجهول يمكن أن يصير معلوما يصح ضمان، يعني يصح ضمان المجهول إذا كان سنعرفه بعد وقت ما هو، يخرج المجهول الذي لا نعرفه، الذي لن يتبين علمه، وهو قيمة المتلفات إذا لم تعرف، مثل لو أن شخصا أتلف أو سرق منازل كثيرة لا يعرفها، فنقول المضمون عنه: هل تعرفها؟ قال: ما أعرفها. فكر، قال: لا، ما أستطيع أن أفكر، كثيرة. نقول: هذه مجهولة يتعذر أن تكون معلومة، فليس يصح الضمان فيها. لماذا؟ لأنها لن يعرف قدرها في المستقبل، فماذا يضمن؟ ما يكون، ما يضمن شيء، ما يعرف. لكن لو قال: أنا سرقت خمس سرقات سوف أفصيها، فقال: أنا أضمنها، نقول صح، لأن سوف تؤول إلى العلم، وهكذا. يعني لا يشترط في الضمان أن تكون السلعة المضمونة مشاهدة الآن، بل يكفي أنها ستكون معلومة. لذلك قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، يعني إذا كان سيعلم. ثم قال: والعواري، يعني العارية، يعني يجوز ضمان العارية. فمثلا لو أن شخصا قال لآخر: أعطني سيارتك أريد أن أذهب بها إلى مكة أعتمر، قال: من يضمن لك؟ من يضمن أنك تعيد سيارتي؟ أخشى أن تسرقها. فأتى تاجر وقال: أنا أضمن لك هذه السيارة العارية، نقول يصح. ذلك قال: والعواري، أن يصح ضمان العارية، فالعواري جمع عارية. قال: والمغصوب، يعني كذلك يصح ضمان المغصوب. مثلا لو أن شخصا غصب مكيفا من آخر، وجده يحمل في الشارع، ثم أتى شخص وأخذ من غصب أمام الناس، ثم طالب صاحب الحق بمكيفه، فأتى شخص قال: أنا أضمن لك هذا المكيف المغصوب، أعطيك قيمته أو أعطيك مثله، نقول يصح ضمان المغصوب. يعني كان يقول: يصح ضمان ما فعله الشخص بأمر محرم من الغصب، يعني كان يقول: يصح ضمان العاصي إذا اعتدى على الآخرين، فيصح ضمانه. ذلك قال: والمغصوب. ثم قال: وعهدة المبيع. عهدة المبيع يعني ضمان، والمقبوض، نعم، قال: والمقبوض بسوم، والمقبوض بسوم، يعني صح كذلك ضمان المقبوض بسوم، يعني شخص قبض سلعة بعد أن سامها يريد أن يذهب بها إلى أهله أو إلى رجل آخر، هل يوافق عليه أم لا؟ مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى لزوجته ساعة، لو أن رجلا سام ساعة من صاحب المحل، قال: أنا أريد أن أشتري هذه الساعة لزوجتي، بكم هذه الساعة؟ قال: هذه الساعة بـ1000 ريال. قال: سوف، الآن ما في بيع، سامها بكم؟ قال: بـ1000. قال: أريد أن أخذ هذه الساعة وأريها أهلي، إذا وافقوا عليها أشتريها. فقال: من يضمن؟ صاحب المحل قال: من يضمن لي أنك تعيد هذه الساعة؟ فكان بجانبه شخص قال: أنا أضمن لك، يصح. ذلك قال: والمقبوض بسوم، يعني قبضه بعد أن سامه، إلى الآن ما اشترى، سامه ثم ذهب به إلى أهله، فلو لم يعد الشخص تلك الساعة لصاحب المعرض يضمنها ذلك الشخص. هنا المقبوض بسوم، هذه صورة قبض وسام. الصورة الثانية قبضها لكن ما سامها، كذلك يضمنها. يعني هذه الساعة، قال هذه الساعة أريد أن أريها أهلي، إذا صلحت نشتريها، ما سأل بكم القيمة، كذلك دام قبض يصح فيها الضمان. لكن إذا لم يكن فيها قبض نقول ما فيها ضمان. يعني مثلا شخص قال كم هذه الساعة؟ قال بألف، وما أخذها الأهل، فما يتصور فيها الضمان لأنه ما زالت الساعة عند صاحب المحل، واضح؟ وهكذا ذكر قال والمقبوض بصوم، يعني والسلعة التي قبضها الراغب في الشراء بعد أن سامها من المحل ليريها أهله أو صديقه خارج المحل، وكذلك السلعة إذا قبضها ولم يسمها بعد. فمثلا قال عندك جوال؟ قال نعم جوال. قال أعطني الجوال أريد أن أريه صاحبي في السيارة. الآن ما سامه أخذ، قال من يضمن لي؟ أخشى ما ترجع، فقد يضمنك فلان. نقول يصح، لماذا؟ لفي قبض. وهكذا قالوا المقبوض بصوم وعهدة المبيع. وعهدة المبيع يعني وثمن أو مثمن المبيع، مثل عند أحد الطرفين، مثل لو أن شخصا قال نريد أن نشتري منك هذه الساعة أصلية. ساعة؟ قال نعم ساعة أصلية. قالوا من يضمن لأنها أصلية؟ قال يضمنها لك صاحبي هذا زيد. هذا الآن عهدة مبيع، يعني ما زال المبيع فيه تردد، يخشى أحد الطرفين من صدق الآخر، من عدم صدق الآخر. هنا عهدة، إن لا زال المبيع في العهدة، يخشى كل طرف، كل واحد من الطرفين خائف أن الآخر غير صادق، نقول يصح الضمان فيه. وكذلك العكس، مثلا لو أن شخصا أراد أن يشتري ثلاجة، قال بكم؟ قال بألف ريال، وأعطاه مالا، فنظر شك أن هذا المال مزورا، قالوا من يضمن إذا كان المال هذا مزورا؟ فقل يضمنني فلانا، فقل صح. هنا قال وعهدة المبيع، يعني وعهدة ثمن أحد العوضين أو كلاهما، أو كلاهما. مثلا لو أن شخصا أراد أن يشتري مكيفا، قال مكيف شك أنه أصلي، وقال البائع أنا شك أن نقودك مزور، فأتني بضامن ونأتيك بضامن، نقول صح. لهذا قال وعهدة المبيع، يعني ما سيخرج من عهدة الآخر إذا شك الطرف الآخر فيه في صدقه. لهذا قال وعهدة المبيع. قال لا ضمان الأمانات. لماذا قال لا ضمان الأمانات؟ لأن الأصل أن الأمين مصدق، فلو تلفت الأمانة عنده وهو غير متعد ولا مفرط ما يضمن. فإذا تلفت الأمانة، ما دام أن الأمين عليها لا يضمن، من باب أولى لا نأتي بشخص آخر يضمن ذلك الشيء، لأن أصلا ما فيه ضمان. مثال ذلك، لو أن شخصا وكل آخر لإيصال هذا القلم، مثلا مدرس قال خذ هذا القلم وأعطه مدير المدرسة، فأخذ الطالب هذا القلم وهو يسير، أتى سارق فسرق القلم ومفرط الآن ما زال في المدرسة، هل يضمن هذا الوكيل؟ ما يضمن. فلما كان هذا الوكيل لا يضمن، فلماذا نقيم ضامنا عليه؟ أصلا ما يضمن، واضح؟ متى يضمن الوكيل صاحب الأمانة؟ يضمن إذا تعدى أو فرط، فإذا تعدى أو فرط يضمن، وحين ذاك كان يضمن يصح أن نقيم عليه ضامنا. لذلك قال لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. يعني لو أن شخصا المدير أعطاه، قال خذ القلم، أعطاه الآن مدرس، فذهب به إلى البيت ووضعه على رف سيارة، ووضع فوق سيارة متعمد وتاركه، ثم أتى شخص وأخذ هذا القلم، الآن فرط، صحيح؟ ثم دام فرط يضمن، فللمدير أن يقول له أعطني 50 ريال قيمة القلم. فما دام أنه فرط ويجب عليه الضمان يصح أن يقيم ضامنا. لهذا قال لا ضمان الأمانات، لأن الوكيل، لأن الضامن لا يضمن، بل التعدي فيها، فإذا تعدى في الأمانات يضمن. وكذلك إذا فرط، تعدى مثل أخذ القلم وكسره، فلن تعدى فيضمن، فيصح أن يقيم عليه ضامن. فرط وهو أعطاه 500 ريال في الشارع يمسكه بطرف أصابع يديه ثم سقطت، وهو السيارة تسير والهواء أسقطه من يده. هنا الآن فرض افترض أن يحفظ تلك الأمانة في جيبه ونحو ذلك، أما إذا لم يفرض فما عليه ضمان. لتبين مما سبق أن الضمان من محاسن الشريعة، وأن فيه توثيق لحقوق الآخرين حتى يكون صاحب كل حق مطمئنا لحقه إذا شاء أن يقيم ضامنا على حقه، وسبق لكم تفاصيل ذلك. فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. قال رحمه الله فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله أحكام الكفالة، وهي النوع الثالث من أنواع عقود التوثقة. الأول الرهن وسبق، والثاني الضمان وسبق، وهذا هو النوع الثالث والأخير من أنواع توثيقة صاحب الحق حقه. والكفالة جائزة بالكتاب وبالسنة، ولم يختلف فيها أحد من أهل العلم. فأما الكتاب فقوله عز وجل قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، يعني من يضمن لي أن يعيد ابني إلي، يعني هذا قول يعقوب، فهم ضمنوا أن يعيد إليه بدن أخيه. والإجماع أيضا دل على ذلك، والكفالة هي التزام رشيد إقرار بدن من وجب عليه حق لربه. معنى هذا الكلام التزام رشيد، يعني التزام بالغ عاقل غير سفيه إحضار من وجب عليه الحق لربه، لربه يعني لصاحب الحق. وقوله التزام يعني أن يلتزم الرجل إحضار بدن رجل آخر، يحضره عند من؟ عند من وجب عليه الحق، يعني عند من يطالبه. هذه الكفالة. إذن الكفالة هي التزام بإحضار البدن، إحضار الرجل لصاحب الحق. أما الضمان فليس فيها التزام إحضار البدن، وإنما يلتزم بسداد ذلك الدين، وجب أو ما قد يجب الدين، ولا يلزم إحضار أو حضور الرجل المضمون عنه. أما الكفالة مثل أن يبيع شخص على آخر مبلغا وعنده رجل، فقال من يضمن لي أنك تحضر ذلك المبلغ، فيكون عنده رجل يقول أنا أضمن لك إحضار هذا الشخص، أو شخص أقرض رجلا آخر وخشي أن يغيب عن البلد، فقالوا من يضمن لي أنك تحضر وتعطيني المبلغ، فيقول شخص مثل أبيه أو أخيه الأكبر ونحو ذلك أنا أحضره لك إذا حل الدين. إذن الضمان في الماليات، هو يدخل فيها الأعيان. الكفالة إحضار الأبدان، أحضر هذا الرجل لكن لا ألتزم بما عليه، إلا إذا تعذر إحضار الرجل كما سيأتي المكفول، فإن الحق يكون على الكفيل. والكفالة يصح في الديون، وهي على قسمين، إما ديون نقدية أو ديون عينية. فكل دين على شخص سواء نقدي مالي أو عيني تصح فيه الكفالة. لذلك قال رحمه الله فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. وهنا المصنف حذف كلمة مهمة وهي ببدن كل عين مضمونة، يعني وتصح في إحضار بدن شخص عليه عين مضمونة، مثل العارية، يعني شيء مضمون، العارية مضمونة. مثل شخص استعار من شخص سيارة، فقال صاحب السيارة من يضمن لي أنك تحضر حتى تعيد لي سيارة، فيقول شخص آخر أنا أضمن لك إحضار هذا الرجل. هنا تسمى كفالة في عين مضمونة، وعين المضمونة يخرج العين غير المضمونة، مثل ما سبق لكم الودائع، الوديعة غير مضمونة لأن المودع مؤتمن فيصدق فيما قال، وكذلك الشريك في شركة المضاربة مصدق، فلو قال خسرت السلعة أو ربحت كذا يصدق. فقول مضمونة يخرج غير مضمونة، مثل الوديعة فإنها غير مضمونة، لذلك قال في الضمان هناك لا ضمان الأمانات لأنه غير مضمون مصدق فيه. قال بعد ذلك وببدن من عليه دين. هذا القسم الثاني من عليه دين. القسم الأول عليه عين استعار من شخص مثلا عينا، فيأتي شخص يكفل بدنه، يكفل بدنه لإحضاره عند صاحب الحق. القسم الثاني قال وببدن من عليه دين، فمن اقترض من رجل مثلا 1000 ريال وقال من يضمن لي أنك تأتيني آخر الشهر تدفع لي 1000 ريال، فيقول شخص أنا أضمن لك إحضار هذا الرجل فيصح. ما نوع الكفالة هنا؟ نقول كفالة في دين. والقسم الأول كفالة في عين، وتلك العين مضمونة. وكذلك لو أن شخصا اقترض من رجل 100,000 ريال وقال أعطيك إياها إذا عدت من سفري، قال من يضمن لي أنك تحضر، فيقول شخص أنا أحضره لك لو سافر، أذهب وأتي به إليك. وهكذا لما كانت الكفالة في الأعيان وفي الدين قال لا حد ولا قصاص، يعني لا كفالة، لا تصح الكفالة في من وجب عليه الحد أو القصاص لأنه لا تدخله الكفالة. قوله لا حد مثلا لو أن شخصا عليه حد السرقة فقال الوالي أنا أخشى أن تذهب فمن يكفلك، فلو قال شخص أنا أكفل إحضاره إليكم، نقول لا هذا حد فما يصح فيه الكفالة. لماذا؟ لأنه لو تغيب الرجل أو امتنع عن حضور لا يمكن أن نقيم الحد على الرجل الكفيل، فإذا لم يمكن إحضار الحد على الكفيل حين ذاك نقول أصلا لا يصح الكفالة في الحد. قال ولا قصاص كذلك من وجب على القصاص، لو أن رجلا قتل رجلا آخر ثم حكم عليه بالقصاص وقال أخرجوني من السجن من يكفلك؟ قال يكفلوني زيد، نقول هنا كفالة لا تصح لأن الكفالة في قصاص، وقلنا لا تصح لأن الحق لا ينتقل وهو القصاص إلى الكفيل. إذن لماذا صحت الكفالة في الديون سواء عينية أو مالية؟ لأنه إذا تعذر إحضار المكفول ينقلب الحق، ينتقل الحق إلى الكفيل ولو لم يشترط ذلك في العقد، في عقد الكفالة. فمثلا لو أن شخصا أقرض رجلا 1,000,000 ريال وقال من يضمن لي أن أحضرك، أن يحضرك إلي، فقال رجل أنا أحضر إليك هذا الرجل، لو غاب المكفول أو سافر أو تهرب أو اختفى يأتي صاحب الحق ويأتي الكفيل ويقول أنت ضمنت لي إحضار ذلك الرجل الذي 1,000,000 ريال، إما أن تحضره وإما أن تدفع ما وجب عليه، إذا لم يحضره يجب عليه أن يدفع الحق. واضح؟ ثم قال بعد ذلك رحمه الله ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، يعني في الكفالة لا ننظر إلى رضا المكفول فنقول هل توافق أن يكفلك خالد؟ لا ما ننظر إليه، وإنما ننظر إلى رضا الكفيل، هل أن تكفل زيد؟ إذا قال نعم يصح من الكفالة. حتى لو قال الرجل ذاك لا أنا ما أريد أن يكفلني زيد، نقول لا يعتبر رضاك. فلو شخص أخذ من رجل آخر ساعة عارية مدة أسبوع وقال من يكفلك؟ قال والدك يكفلك، فلو قال الكفيل ما أرضى والدك لأنه يحابي معك، فلو قال المكفول ما أرضى أن يكفلك والدك لأن والدك قد يحابي معك، نقول ما ننظر إلى رضاك فيكفلك والدك حتى ولم ترضى بذلك. وكذلك لو أن رجلا اشترى سيارة فقالوا من يكفلك؟ فقال زوجتي تكفلني، فلو قال صاحب المرضى ما أريد زوجة، نقول أصلا ما يشترط رضاك وإنما يشترط رضا الزوجة، فأنت أيها الزوجة هل ترضين أن تكفلين زوجك؟ إذا قالت نعم يصح عقد الكفالة. واضح؟ فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. ثم بعد ذلك قال فلو أن شخصا يطالب آخر 100,000 ريال وقال أنا أحضركم إياه، ثم بعد يومين مات الرجل المطالب بالحق وهو المكفول، لا يرجع المكفول له على الكفيل ويقول أنت كفلت هذا الرجل الذي مات 100,000 أعطني حقي، نقول لا مات. فإذا مات في الكفالة لا ينتقل الحق إلى الكفيل. لذلك قال فإذا مات. المسألة الثانية يعني هذا الآن يعدد المصنف رحمه الله ما هي الأمور التي تبرئ الكفيل من كفالة؟ الأمر أول الموت، يعني موت المكفول. مثلا لو أن شخصا عنده عاملا فهرب بعد أن قتل وسرق 20,000 ريال وهو كافله في الإقامة مثلا، ثم بعد ذلك مات في الحادث بعد أن سرق، نقول الكفيل ليس عليه شيء، لا يعيد المبلغ، وكذلك يسقط عليه الحد لو كان قد حكم عليه بالحد، وهكذا. لذلك قال فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى. تلفت العين يعني التي كفل بها الكفيل، مثل سيارة، بفعل الله تعالى مثل السيول أو زلزال أو حجارة سقطت من الجبل والسيارة تحت الجبل ونحو ذلك. أو تلفت بفعل الله تعالى أيضا لا يضمن الكفيل. فمثلا لو أن صاحب المعرض لما أراد شخصا يشتري قال احضر لي كفيلا، قال أنا أحضر لك جارنا يكفلني في السيارة، ثم أخذ هذه السيارة ووضعها عند بيته فأتت صاعقة فأحرقت السيارة، ثم هرب صاحب السيارة، فلو أتى صاحب المعرض وقال إن السيارة الآن احترقت بفعل الصاعقة وأنا بعت عليه السيارة 100,000 ريال أعطني قيمتها، قل لا، الإتلاف هنا بفعل الله تعالى سبحانه، فلا يلزم الكفيل أن يدفع لك هذا المبلغ. وقوله رحمه الله بفعل الله تعالى يخرج إذا كان الإتلاف بفعل آدمي، فمثلا لو أن شخصا أحرق تلك السيارة ثم لما رأى صاحب السيارة أن السيارة احترقت هرب، فلو أتى صاحب المعرض إلى الكفيل وقال ادفع لي قيمة السيارة التي احترقت، فإن صاحب الحق هرب، نقول يلزمه حين ذاك يدفع المبلغ، لأن التلف هنا بفعل آدمي. ثم بعد ذلك للكفيل له أن يطالب من أتلف تلك السيارة، فيقول أنا دفعت صاحب المعرض 100,000، أنت ادفع لي قيمة 100,000 التي دفعتها لك. واضح؟ فإذا كان الفعل آدمي يضمن الكفيل، وإذا كان فعل الله تعالى لا يضمن الكفيل. الحالة الثالثة التي يبرأ فيها الكفيل قال أو سلم نفسه، أي أو سلم المكفول نفسه لصاحب الحق، حين ذاك ذمة الكفيل تبرأ، وتسليمه لصاحب الحق سواء المكفول هو سلم نفسه قال ماذا تريد مني، أو أن الكفيل أحضره وقال هذا الذي تطالبه خذه عندك افعل به ما تشاء، حين ذاك تبرأ ذمة الكفيل فيما وجب على المكفول من حق. وبناء على ما تقدم في الكفالة تظهر الفروق بين الضمان والكفالة فيما يلي: الأمر الأول الضمان يكون في الأموال، يعني فيما وجب من مال، أما الكفالة فهي إحضار البدن ولا تنقلب إلى مال إلا إذا هرب أو تعذر إحضار المكفول. الأمر الثاني الضمان مثل ما سبق لكم، قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، في الضمان يعني سواء يطالب الضامن أو المضمون عنه، أما في الكفالة فلا يطالب سوى المكفول، ولا يجب على الكفيل الحق إلا إذا تغيب أو تعرض. فلو أن الكفيل والمكفول كلاهما حضرا الدعوة لا تقام إلا على المكفول ولا تقام على الكفيل، أما في الضمان فلا، له أن يقيمها على الضامن أو المضمون. واضح؟ الأمر الثالث الفرق في الفرق بينهما أن الضمان الضامن لا يسقط عليه الحق سواء هو مات أو المضمون مات، يعني تدفع سواء أنت مت من التركة يؤخذ المضمون عنه مات أو كذلك المضمون له مات، يعني أن الضمان لا يسقط بالموت، أما الكفالة فلا تسقط بموت المكفول، ومن باب أولى تسقط بموت الكفيل. فلو مات الكفيل ما يأتي صاحب الحق يقول لأولاده والدكم كفل إحضار زيد فأنتم أحضروه، نقول لا، بموته لا تطالب تركته أو ورثته بذلك. أما في الضمان يطالب هو إذا مات التركة المضمون عنه سواء حي أو ميت، يجب عليك أنت أيها الضامن تدفع لصاحب الحق حقه. فتبين ما سبق أن الفروق بين الضمان والكفالة أن الضمان في حقوق الآخرين، أما الكفالة فهي في البدن إحضار الأشخاص. الأمر الثاني أنه لو حضر عندنا الكفيل والمكفول الدعوة لا تقام إلا على المكفول، أما في الضمان فلصاحب الحق أن يطالب الضامن أو المضمون عنه. الأمر الثالث أن الكفالة تسقط بالموت، أما الضمان فلا يسقط بالموت. إذن الضمان أشد وأقوى. ولو أن صاحب الحق قيد في الكفالة وقالك أريدك أن تكفله كفالة غرم وأداء كما هو يعمل به مثلا في معرض السيارات الآن وفي غيرهم، نقول مقصودهم بهذا هو الضمان. فمعنى قوله كفالة غرم وأداء يعني هذه كفالة مشروطة بأنها كفالة غرم وأداء فيصح هذا الشرط. ولو قال أنا أكفل لكم زيدا بدون كفالة غرم وأداء نقول مقصود بذلك الكفالة التي ذكرها المصنف. ولو قيدوا فقال أنت تكفله سواء أحضر الحق أو لم يحضره، أنت تدفعه لو لم تدفعه، نقول هم ذكروا بصيغة الكفالة لكن في حقيقتها هي ضمان. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.